بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الكلام إلى النقطة الثالثة. قلنا في الدرس الماضي كلامنا يقع في بحثين: البحث الأول، هل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الإتيان بالأمر الواقعي أم لا؟ قلنا الفقهاء أطبقوا على الجواز، ولكن هذا الجواز منشأه ليس البديهة العقلية كما قلنا في الدرس الماضي، يعني الموضوع مو هالقد واضح وظاهر وبديهي حتى يحكم به الجميع، ولذا قد يحكم العقل بعدم الإجزاء، قد يحكم العقل بعدم الإجزاء. لو سألته أيها العقل لماذا حكمت بالإجزاء، عفوا بعدم الإجزاء، لماذا قلت مع أنه مأمور؟ يقول أحكم العقل، تقول لك في الجواز أحكم بعدم الإجزاء ولا مشكلة عندي. عجيب، لماذا؟ يقول لأني أعتقد بأن الناقص لا يغني عن الكاذب، وحكمكم بالإجزاء معناه أن الناقص يغني عن الكاذب. وأنا أقول العقل يقول ظاهرا عندي الناقص لا يأخذ مكان الكاذب. أنا لابد أن أسألكم أنتم لماذا حكمتم بالإجزاء مع أن الاضطراري ناقص والواقعي كامل؟ وإذا جئت بالاضطراري ولا أعيد مرة ثانية فقد ذهبت علي بعض مصلحة الكامل، ولذا أقول بعدم الإجزاء ولا بد من الإعادة ثانيا داخل أو خارج الوقت. إذن الحكم بالإجزاء ليس ناشئا من البديهة العقلية، إنما هناك دليل آخر لأجله حكم الفقهاء بالإجزاء. فقلنا هذا الدليل ينحصر في أحد أمور أربعة: إما نقول حكم الفقهاء بالإجزاء، إما نقول من باب التيسير والتوسعة والتسهيل على المكلفين من قبل الشارع. طبعا مع علمنا وقبولنا بأن الناقص لا يأخذ مكان الكامل، نقبل هذا، ولكن مع ذلك نحكم بالإجزاء ليس لأن الناقص يجزي عن الكامل، لا، نحكم من باب التيسير. الشارع يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمن باب اليسر والتسهيل ومن باب التوسع على المكلف، المولى يقول إذا جئت بالاضطرار أجزاءك وأغناك عن الواقع. إما نقول هكذا أو نقول لا، ليس من هذا الباب وإنما من باب آخر، الطريق الثاني من باب آخر، وهذا الباب هو أنه لو نظرنا إلى الأدلة التي أوجبت علينا الأمر الاضطراري، لو نظرنا في هذه الأدلة فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخر من الأدلة الأخرى، لو نظرنا فيها لوجدناها مطلقة مطلقة. والقول بعدم الإجزاء والقول بالإعادة ثانيا يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تلخيص، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى ذكر من المولى. ولو نظرنا في أدلة الأوامر الإضطرارية لا تنصيص فيها على الإعادة مع التبقي مرة ثانية، هي مطلقة، هي مطلقة. إذا لم تقدر على الصلاة مع الماء فصلي مع التيمم، أما صلي مع التيمم هل هذا إذا قدرت أعيد دليل الأمر الاضطراري؟ ليس في هذا البلد. قدرته فقط على بيان أنك إذا لم تقدر على الواقع فعليك بالاضطرار. خذ تعيد أو لا تعيد، الدليل ثابت مطلق من هذه الناحية، مطلق من هذه الناحية. خب إذا كان الدليل مطلق والإعادة بحاجة إلى بيان زائد، بحاجة إلى تنصيص، وعدم التنصيص دليل العدم، عدم البيان دليل العدم على الحاجة. يعني يكفي أن نأتي بالأمر الاضطراري ولا نحتاج أن نعيد مرة، وهذا معناه القول بالإجزاء. إذ لو لم يكن الاضطراري مجزي لوجب على المولى أن ينص، أن ينص على وجوب الإعادة مع التمكن من الواقع الثاني. لا، المولى لم ينص على ذلك. عدم تنصيص المولى على ذلك معناه أن المولى يقول، معناه أن الفقهاء يقولون بالإجزاء. الطريق الثاني واضح؟ خب نجي إلى الطريق الثاني، ما توقفنا عنده سابقا. أو نقول له حكم الفقهاء بالإجزاء لا لأجل التيسير، لا لا، مو اسمه تيسير ولا لأجل الإطلاق، إنما لأجل طريق ثالث. حاصله هذا الطريق أن نقول القضاء يحتاج إلى دليل، والأداء يحتاج أيضا إلى دليل. خذ سؤال، لماذا لا يجب القضاء ولا الأداء هنا بعد التمكن من الواقع مرة ثانية، في داخل أو في خارج الوقت؟ نقول حكم الفقهاء بالإجزاء ولا يجب الإعادة ولا القضاء، حكموا في القضاء بدليل مستقل وفي الأداء دليل مستقل. أما قالوا بعدم وجوب القضاء، لماذا لا يجب القضاء بعد التمكن من الواقع؟ قالوا لأن القضاء فرع الثبوت. فرع ثبوت شنو؟ فرع ثبوت الأداء على عقده. متى يجب علي أن أقضي؟ إذا كان هناك شيء وفاتني أقضيه بعد ذلك، أقضيه بعد ذلك. كان عندنا أحد الإخوة معانا في مرتب في حلقة ثانية، حلقة قبل هذه، الآن طبعا الجنية موجودة يجب السنة، من أول المظفر إلى آخر الجزء الرابع كنا دائما ننفق الدين. أحد الأقوى المثال، ومثالنا كان دائما العزيز حليمة الغداء والعشاء أو الفرشة تأليل العراق إلى آخر الكتاب، ولم يعلم لنا فرشة. الله يذكره بالخير. السؤال المهم، يقول القضاء فرع ثبوت الأداء، أما إذا لا أداء ثابت في رقبتي فلا قضاء علي يخرج. كيف؟ قالوا هكذا، بالنسبة للمكلف الذي لم يقدر على الإتيان بالأمر الواقعي. الله يقول صلي مع الوضوء، ما أستطيع أن أصلي مع الوضوء. خذ، وهذه عدم الاستطاعة مستمر معي من أول الوقت إلى آخر الوقت. إحنا قلنا بعد سابقا في البحث مرة، إذا عجز المكلف سقط الأمر. أيها المولى، لا أستطيع أن أصلي الصلاة مع الوضوء، ولن أجد الماء من أول الوقت إلى آخره. إذا عجز موجود، عدم قدرة موجود، الأمر يسقط. أي أمر؟ الأمر بالواقع يكون ساقط عن المكلف. ما هذا الواضح يصير؟ شوفوا، المولى يقول صلي، فتترك الصلاة. أي أمر آخر؟ من شروط التكليف إضافة إلى البلوغ، إضافة إلى العاقل القدرة. القدرة. فإذا المكلف لم يقدر فقط عنه المأمور به. المولى يقول حجة. أقول لا، أقول له لا أستطيع، سقط عنك الحج، سقط الحج. فالقدرة شرط. فالصلاة أيضا كذلك. فالصلاة نحن قلنا في المقدمة الإنسان المكلف إذا عجز سقط عنه المأمور به. لكن بعض، قلنا سابقا، بعض العبادات حرصا من المولى على الفائدة للمكلف جعل له عوض، جعل له بدل ينتقل إليه عند العجز عن الواقع. خب هنا في الصلاة مع الوضوء أنا عن الواقع عاجز غير قادر، والقدرة شرط في التكليف. خب إذا سقط عني الأمر الواقع، الأمر الواقع ساقط، فكيف بعد سقط الواقع توجه إلى الاضطرار؟ ثم تقول بعد التمكن من الواقع أقضي. أقول لهم أقضي ماذا؟ أقضي ماذا؟ أمر واقعي لن يكون في البيت، أمر واقعي لن يكون، إنما كان علي الأمر الاضطراري، يعني الاضطراري كان هو الواقع بالنسبة لي. أما الواقع الأصلي فمع العجز لم يتوجه إلي أمر الواقع. والقضاء فرع الأداء، إذا أمر بالأداء للواقعي ما موجود، فكيف يكون هناك أمر بالقضاء بالواقع؟ ولذا قالوا القضاء فرع الأداء، يعني فرع صدق الفوت للأداء. أما إذا فوت ما موجود هنا، فوت للواقع ما موجود، لماذا؟ لأن واقعي لم يكن متوجه في حقيقة. فكيف تقول لي اقضي؟ هذا وجه سقوط، سقوط القضاء عن المكلف بعد الاتيان بالاضطرار. فلا تقل لي فلي بالاضطرار واذا تمكنت في خارج الوقت اعد الواقع. اقول لك هذا غير مقبول، لان القضاء فرع ثبوت الاداء، وامر بالاداء بالواقع عند العجز ما موجود، فاذا لا قضاء. لا، الدليل واضح، دليل سقوط القضاء. استاذ الشيخ واضح، استاذ الشيخ واضح المطلب او لا؟ طب هذا دليل سقوط القضاء. خب قبلنا لا قضاء، اما من يقول لا اداء؟ نحن نقول هناك اداء. يقول لا، لا اداء ايضا، لا اداء في البيت. لماذا؟ يقول هنا اذا تذكرون نحن في المقدمه قلنا هذا البحث إنما يحق لنا الدخول فيه إذا كنا نقول بجواز المبادرة. أما لو كنا قائلين بعدم جواز المبادرة فلا يحق له أن يصلي في أول الوقت، بل يجب عليه ينتظر لآخر الوقت. خب هنا إذا الشارع حكم بجواز المبادرة عند فقد الواقع، المبادرة إلى ماذا؟ إلى الاضطرار. فلا نعتم. خب حكم الشارع، حكم الشارع، حكم الشارع بجواز المبادرة ما معناه؟ معناه ما هو؟ معناه تسامح الشارع، تسامح الشارع. الشارع يقول لي أنا أجيز لك المبادرة في أول الوقت عند فقد الواقع، بادر إلى الاضطرار. قول الشارع أنا أجيز لك المبادرة هذا تسامح من الشارع. والتسامح وجواز المبادرة بحكم الشارع ليس لها معنى، ليس لها معنى إلا القول بالإجزاء، ليس لها معنى القول بالإجزاء. الشارع يقول أجيز لك، إجزاء يعني افعل بعد خلاص. وإجادة الشارع، تسامح الشارع معي مع المكلف، لا معنى له إلا القول بالإجزاء. وعدم وجوب الإعادة في داخل الوقت، وإلا لكان القول بالمبادرة في غير محل. ما أدري واضح المطلب؟ أيضا المطلب الثالث واضح؟ خب هذا هو الطريق الثالث، فالأداء له دليل مستقل على سقوطه، والقضاء له دليل مستقل على سقوطه. خب وقد يكون لا، وقد يكون حكم الفقهاء بالإجزاء لطريق رابع، لا هو الأول ولا الثاني ولا الثالث، لا لا، طريق الرابع. طريق الرابع أن نلتجئ إلى الأصول العملية، أصول عملية عقلية أو أصول عملية شرعية، نرجع إليها. هنا كيف نجري الأصل؟ نقول هكذا، نقول بعد الإتيان بالإضطرار، بعد الإتيان بالإضطرار ثم التمكن من الواقع، بعد ذلك أشك هل أنا مكلف بعد الفرق من الإضطرار، هل أنا مكلف بالإعادة في داخل الوقت أو بالقضاء في خارج الوقت؟ أشك هل أنا مكلف؟ الشك في أصل التكليف مجرى لأصالة براءة أصل، لا براءة إجراء الأصل واضح. أقول بعد الفراغ من الإضطرار والتمكن من الواقع أسأل نفسي هذا السؤال، هل أنا مكلف بالواقع؟ هذا شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف كما هو المشهور مجرى لأصالة البراءة. فأقول لا يجب القضاء ولا الإعادة في ذلك. المصنف يقول هذه الطرق إما لجميعها حسب الفقهاء أو لبعضها حسب الفقهاء للإجزاء. انتهى هذا المطلب. العبارة واضحة إلى هنا؟ البيان واضح؟ طبقوا العبارة. وثالثا أن نقول هكذا، إن القضاء بالخصوص، القضاء هذا القول فيه تفصيل، القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت. هذا واضح بعد؟ اقضي ما فات في الرواية، اقضي ما فات كما فات، أما إذا فوت ما موجود فماذا أقضي؟ قال ويمكن أن يقال هنا طبعا في المقام أنه لا يصدق الفوت في المقام. عجيب، لماذا؟ لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء. صحيح ولم يصلي، إذا لم صلي في كل الوقت يقول له بعض الوقت أقضي. خب وعلى هذا التقدير إذا الضرورة مستمرة إلى أو إلى آخر الوقت، وعلى هذا يعني شنو هذا؟ إذا قلنا الضرورة مستمرة من أول إلى آخر الوقت، وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت. سيد العابدين واضح؟ فعلى أصل أمر ما في حق هذا المكلف، إذا الضرورة مستمرة من أول لآخر الوقت أمر بعد حجة ما موجود. إذا أعني من أول شوال إلى نهاية الحج ما قادر، قل هو بعد ما يقول لي بعد أقضي الحج، ما هو أمر إلي متوجه هذا. كذلك هنا نقول أيضا، قال لا أمر بالكامل في الوقت، وإذا لم يكن أمره فإذا ماكو أمر فشنو أقضي؟ فقد يقال أنه لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة. لماذا؟ إذ لا فريضة، إذ لا فريضة، أمر بالفريضة بعد ما موجود، هذا في القضاء. أطبقناه؟ عجيب. وقفناها، خلاص نعود إليها. إنه من المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة لماذا؟ للتخفيف على المكلف والتوسعة على المكلف، والتيسير على المكلفين عليهم في تحصيل مصالح التكليف الأصلي الأولية، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا. إذا كلفهم ثانيا شيء شنو صار؟ صار تثقيل مو تخفيف، هذا العصر صار تثقيل مو تخفيف عليهم. قال: وليس من شأن التخفيف والتوسعة أن يكلفهم ثانيا بالقضاء أو الأداء، مع إقرارنا مع قولنا وإن كان الناقص لا يسد مسد الكامل. نحن نقبل هذا في تحصيل كل مصلحته الملزمة، هذا أو ثانيا أو نقول هكذا: إن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية هذه الأدلة مطلقة، مثل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق شنو الظاهر؟ الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة. شو التكليف الثاني؟ الاضطرار بعد. وأن التكليف منحصر فيه في الاضطرار وليس وراءه تكليف آخر. فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب على المولى أن يبين، لوجب البيان والتنصيص على ذلك، وإذ لم يبين ولم ينص على ذلك علم أن الناقص يجزي عن أداء الكامل أداء وقضاء، أو نقول علم أن الناقص يجزي عن أداء الكامل أداء وقضاء، لا سيما مع ورود مثل قوله عليه السلام: إن التراب يكفيك عشرة سنين، يعني تيمم يكفيك إلى عشر سنوات محصل مال صلي مع أخي يكفيك هذا. وعلى رأي بلي حتى لو من باب مبالغة، واضحة إلى هنا. ثالثا أن نقول هكذا: إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت، ويمكن أن يقال أنه لا يصدق الفوت في المقام. لماذا؟ لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، وعلى هذا التقدير يعني وعلى القول بأن الضرورة مستمرة من أول إلى آخر الوقت لا أمر بالكامل في الوقت، لأن القدرة شرط من شروط التكليف. وإذا لم يكن أمرا فقد يقال أنه لا يصدق بالنسبة إلى المكلف فوت الفريضة. لماذا؟ إذ لا فريضة أصلا. وأما الأداء هذا في القضاء، وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به إذا قلنا بجواز المبادرة، وقد ابتدر المكلف مسكين جزاه الله خيرا حرفا منه على الصلاة، بحث عن المال لم يجد، الشارع يقول، الفقيه يقول يجوز لك المبادرة، فالمكلف بادر، الفقيه يقول يجوز ويبادر المكلف ثم يحكم عليه بالإعادة مرة ثانية. لا، معنى الجواز المبادرة معناه الإجزاء. قال: وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز به البدار به وقد ابتدر المكلف، حسب الفرق طبعا، إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت، ونفس الرخصة في البدار، ونفس الرخصة في البدار، في البدار لو ثبتت هذه الرخصة تشير إلى مسامحة الشارع. جواز المبادرة يعني شنو؟ يعني الشارع مسامح، مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، وإلا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل. الشارع يسامح ما اسمع. الشارع قال جواز المبالغة أنا مسامح لك في تحصيل الكامل، أنا سامح في بقية الأمور، بقية المصلحة أنا مسامح فيها. وتسامح الشارع ليس معناه إلا القول بالإجزاء، فلا يجب تحصيل الكامل بعد مسامحة الشارع فيه. الرابع، إذا كنا قد تكفنا في وجوب الأداء والقضاء والمفروض أن وجوبهما لم ننفيه بإطلاق ونحوه، يعني دليل الثالث ما قابل، فإن هذا شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف تجري فيه أصالة براء القاضي بعدم وجوبهما، يعني القضاء والأداء. خوف، فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحو هذه الوجوه الأربعة أيضا هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء وأداء. والقول بالإجزاء على هذا أمر لا مفر منه، ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب. إذن انتهينا إلى القول بإجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي لأحد هذه الأمور الأربعة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. القول بالجواز يعني إذا فقد الماء هو الوقت له. نعم. وهذا الحكم يعني شنو معنى؟ معناه هو الجواز. مثلاً على القول بالجواز بعدم جواز المبادرة لازم المكلف ينتظر لآخر الوقت، فلو صلى أول الوقت صلاته باطلة. قلنا سابقا لماذا الأكبر لا أمر له؟ لا أمر واقعي ولا أمر اضطراري. أمر واقعي ليش ما يتمكن المكلف؟ أمر اضطراري وقته لم يأتي، وقته في آخر الوقت، فلو صلى في أول الوقت صلاته باطلة. هذا الأمر الأول واضح. الأمر الأول سبق الأمر الثاني. هل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع أم لا؟ طبعا كلام قيدوه عند التمكن من الواقع في داخل أو في خارج، أما إذا بقي مو متمكن بعد لا، يعني لا كلام في المقام. هل يجزي الأمر الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع أم لا؟ عند التمكن من الواقع في داخل أو في خارج الواقع. الجواب هذا بحث متشعب طويلة. وقبل البحث نقول، وقبل الدخول في أصل البحث نقول، يطلق الحكم الظاهري ويراد به أحد معنيين. يطلق الحكم الظاهري ويراد به أحد معنيين. الأول يطلق ويراد منه الواقعي الثابت بالأدلة الاجتهادية القطعية والظنية. يطلق الظاهري ويراد به المقابل للحكم الواقعي الثابت بالأدلة الاجتهادية، بين قوسين معنى الاجتهادية، القطعية أو الظنية. خب على هذا ما المقصود بالواقع هنا؟ والظاهر هنا. المقصود بالواقع على هذا الكلام هو الحكم الثابت للشيء، الحكم الثابت للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال مع قطع النظر. وهذا المهم، أعيد، الحكم الواقعي هو الحكم الثابت للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال مع قطع النظر، مع قطع النظر عن حالة الشك. مثاله الصلاة واجبة، الأمر بالصلاة بما هي صلاة، بما هي فعل إنها الأفعال، ونحن لا نشك، هذا أمرها الواقعي، هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى للمكلف مباشرة دون أن ننظر إلى حالة الشك، نحن نشك أو لا، نحن هنا لا نشك في الصلاة، هذا أمر واقعي. خب دليلها يسمى بالاجتهاد، هنا الاجتهاد شامل للقطع والظني، هذا واضح؟ إذا كان هذا الواقعي فيكون معنى الظاهري هنا عكس هذا، هو الحكم الظاهري هنا تعرف الأول هو الحكم الثابت للشيء ها التفتوا، مع الأخذ بعين الاعتبار، مع أخذ حالة الشك، يعني مع الشك في حكمه الواقع. حكم الظاهري هو الحكم الثابت للشيء مع الشك في حكمه الواقع. نعم، إذا كان هكذا مثاله أشك في جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، هل يجوز أم لا يجوز؟ وليس هناك دليل اجتهادي، لا آية ولا رواية، لا قطع ولا ظن، دليل اجتهادي قطعي إمارة ظنية ما عندي، وإنما أشك. الفقيه هنا ماذا يعمل؟ رفعا لحيرة الشاف يجري أصلا من الأصول العملية الأمر، إما يقول بالاحتياط فيشتم، أو يقول بالبراءة فيجوز إلى آخره. هذا واضح معنى الظاهري والواقعي. إذن هنا الظاهري مختص بالأصول العملية فقط. ليش؟ لأن الواقعي قلنا ما يكون دليله الاجتهادي إما قطعي أو إمارة ظني، والأمور ثلاثة، إما قطع أو ظن أو شك. تقرأون إن شاء الله في أول الرسائل، إما قطع أو ظن أو شك. خب هنا إذا كان الواقعي يثبت بالدليل الاجتهادي القطعي أو إمارة ظنية، شو بعد يبقى في العمل هو الشك. فالظاهري في هذا التعريف مختص بالأصول عملية، لأن الواقع هنا كما يثبت بالقطع قد يثبت أيضا بالإمارة الظنية المعتبرة شرعا، وهذا معنى للظاهري. وقد يطلق الظاهري على معنى آخر، وقد يطلق على معنى آخر الظاهري، قد يطلق الظاهري ويراد به المقابل للحكم الواقعي، لكن أي حكم واقعي؟ للحكم الواقعي عند الله المجهول عنه، حكم الواقع عند الله بما هو في الواقع، المجهول عندنا. إذن الظاهري هنا يشمل، الظاهري هنا يشمل الأصول والإمارات الظنية، لأن كل حكم كل حكم واقعي عند الله غاب عنا فالحكم الظاهري عندنا قد يكون بغير ظني أو بأصطنع. ماضي هذا واضح؟ أصل عملية والاحتياط والتخير والبراءة، هاي أربعة، والاستحاضة أصلاً أربعة. هذا معنى الظاهر الثاني واضح؟ إذن الظاهر الثاني أعم ولا الأول أعم؟ الثاني أعم، لأن الأول مختص بالأصول العملية والثاني يشمل الأصول والإمارات الظنية. خب سؤال بعد هذه المقدمة الطويلة، كلامنا في أي ظاهرية؟ في الظاهري بالمعنى الأول أو الظاهري بالمعنى الثاني؟ المصنف يقول في الظاهري بالمعنى الثاني، المعنى الأعام الشامل للأصول والإمارات. ما أدري واضح إلى هنا؟ خب إذا كان كلامنا في الأعام التفتوا جيدا، فمرة نعمل بالظاهري المنكشف بإمارة معتبرة، ومرة أخرى المنكشف بأصل عملي. هذان اثنان فرعان، واضح يصير فرعان. مرة الظاهري يثبت بالأصل، مرة يثبت بالإمارة الظنية المعتبرة عند الشارع. خب ثم ينكشف الخطأ ومرة ينكشف الخطأ يقينا، ومرة ينكشف الخطأ لا ينكشف الخطأ بحجة معتبرة شرعا. شلون يعني مرة الخطأ ينكشف يقينا؟ اخطأ لأن هذا خطأ. مثلا أولا حكمت بأن النظر إلى الأجنبية حلال من دون ريبة، من دون لذة، من دون دواعي الافتتان، حلال جو. ثم قطعت، قام عندي دليل قطعي، آية أو سنة متواترة قام على حرمة، وهذا بعد انكشاف يقيني. ومرة أخرى لا، يقول من كتاب حجة معتبرة. أنا حكمت على أن هذه العضاء نجسة، ثم قامت عندي حجة معتبرة شرعا، ظن شهد عندي عادلان، شهادة العادلين أو العدلين تفيد الظن والقضاء، شهادتهما ظن لا خبر واحد يقول، خبر واحد يقول هذه العضاء طاهرة، يصير واضح يصير بعد. فهذه صور أربعة. حجة لكن مو خطأ، قد يشهد على أن فلان القاتل ويقتل ثم يتراجع عن الشهادة، فتفيد الظن وأكثر من أن يفيد الخطأ بالواقع. أحكامه ظن فقيه ظنية، هاي تفيد الظن، ما تفيد القطع لأنه الأعلام أو الفقيه، تفيد الظن، فالظن حجة. شهادة العبدين حجة إذا كان من أهل الخبرة. حجة إذا لم يكشف الخطأ. فالصور هنا أربعة. الصورة الأولى أن يكون العمل بأصل بأصله وينكشف الخطأ يقينان. الصورة الثانية أن يكون العمل بأصلين وينكشف الخطأ مو يقينا بحجة مختبرة. الصورة الثالثة أن يكون العمل بإمارة شرعية وينكشف الخطأ يقينان. الصورة الرابعة أن يكون العمل بإمارة ظنية وينكشف الخطأ بحجة معتبرة عند الشارع. هذه صور أربع، ولكن نتكلم في ثلاث. عزيز أربع نتكلم في ثلاث، نعم، لأن صورتين حكمهما واحد، وهي صورة ما إذا كان العمل بآصل أو بإمارة وانكشف الخطأ بحجة معتبرة، الحكم فيهما واحد، فتكون الصور ثلاث. الصورة الأولى إذا كان العمل بإمارة وانكشف الخطأ يقينا، الصورة الثانية إذا كان العمل بآصل وانكشف الخطأ يقينا، الصورة الثالثة إذا كان العمل بأصل أو إمارة وانكشف الخطأ بحجة معتبرة شرعية. هذه صور ثلاث، فيقع الكلام في هذه الصور الثلاث. قال تمهيد للحكم الظاهري اصطلاحان، أحدهما ما تقدم في أول الجزء الأول وهو المقابل للحكم الواقعي، وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية يعني الظنية، فيختص الظاهر بماذا؟ بما ثبت بالأصول العملية فقط، واضح يصير بعد. وثانيهما كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي يا واقعي الثابت عند في علم الله تعالى، فكل حكم ثابت في الظاهر خذ يكون ظاهر، فيشمل الحكم الثابت بالإمارات والأصول العملية معا، فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم من الأول. هذا واضح؟ خب، وهذا المعنى الثاني يعني الأعمي العام هو المقصود هنا بالبحث، فالأمر الظاهري ما تضمنه الأصل أو الإمارة. ثم إن المكلف لا شك في أنه في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف. هذا خلو درس القادم بعد كده بين بشكل أفضل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.